الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، طلاب دبلوم الشريعة الإسلامية، حيانا الله وحياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذا هو موعدنا الثاني، أو المحاضرة الثانية، مع مادة الفقه المقارن، بعد أن تكلمنا في المحاضرة الأولى عن مفهوم الفقه المقارن وما سوف نتناوله من موضوعات في هذا العلم وفي هذه المادة الجديدة عليكم. أول موضوعاتنا في الفصل التمهيدي، أردنا أن نعيدكم إلى ما يسمى بنشأة الفقه الإسلامي، ويمكن تكلمتم أو تكلمنا عن هذه النشأة سابقا في مرحلة الليسانس في الفرقة الأولى، لمن يتذكر منكم، في مادة المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية أو لدراسة الفقه الإسلامي. والآن نحن نتناول الحديث عن نشأة الفقه وتعريف الفقه الإسلامي كباب تمهيدي وكفصل تمهيدي. رأيت أنه من الضروري أن نتكلم عن هذه الجزئية لارتباطها الوثيق بمادة الفقه المقارن، لأنني قلت لكم في المحاضرة الماضية إن الفقه المقارن ليس علما مستقلا بذاته، وإنما هو طريقة تأليف في الفقه العام، أو طريقة من طرق تدوين الفقه الإسلامي. وهذا ما سوف أحدثكم عنه الآن، كيف دون الفقه الإسلامي وما هي الأسباب إلى تدوينه بطريقة المقارنة التي نحن نتحدث فيها الآن بما يسمى بالفقه المقارن. هذا ما سوف نتحدث عنه في هذا التمهيد الآن. والحديث يتطرق للكلام عن نشأة الفقه الإسلامي عموما، ثم بعد ذلك نتكلم عن طريقة التدوين هذه. والحقيقة إن الفقه الإسلامي كما تعلمون لم يأتي مرة واحدة، وإنما مر الفقه الإسلامي بالعديد من المراحل والعديد من الأدوار، حتى وصل إلينا بهذه الكيفية، سواء كان فقها مذهبيا أم كان فقها مقارنا. والكلام عن أدوار الفقه الإسلامي يتطلب الحديث بالضرورة عن الأحكام الشرعية، لأن الفقه الإسلامي مساره وموضوعه واهتمامه هو منصب على الحكم الشرعي. فمن البديهي ومن الطبيعي أننا نتكلم عن كيف كان الفقه أو الأحكام الشرعية في عصر النبوة، وكيف كانت الأحكام الشرعية، أو كيف كان الفقه الإسلامي في عصر الصحابة، ثم كذلك الحال في عصر التابعين، ثم عصر تابعي التابعين. هذه هي الأدوار التي مر بها الفقه الإسلامي، وما سوف نتحدث عنه تباعا في هذه العناصر. أولا، كان الفقه الإسلامي في عصر النبوة وفي عصر التشريع الإسلامي الأول. لو أردنا أن نتكلم عن الأحكام الشرعية بالخصوص وعن الفقه الإسلامي بالعموم في فترة عصر النبوة، كيف كانت تصدر الأحكام الشرعية وكيف كان الفقه الإسلامي ومن كان له حق إصدار الأحكام الشرعية ومن كان له الحق في إصدار التشريعات؟ لا نجد إلا الحديث عن معلم البشرية كلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أن عصر النبوة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن رب العزة تبارك وتعالى، يأتيه الوحي بالقرآن الكريم فيبلغه سبحانه فيبلغه صلى الله عليه وسلم للناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتنذر أم القرى ومن حولها، وكذلك قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يعني أنا لما أجي أتكلم في عصر النبوة وألفت النظر إلى هذه القاعدة أو إلى هذا الأساس من أسس التشريع الإسلامي، أن الأحكام الشرعية وأن الفقه الإسلامي كان من اختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الوحي يأتيه من الله عز وجل في كل ما يتعلق بأمور الدين وأمور الدنيا، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم بدوره مبلغا عن رب العزة تبارك وتعالى، وكان صلى الله عليه وسلم هو المعلم لهذه الأمة. كذلك لم يكن دور النبي صلى الله عليه وسلم فقط مجرد التبليغ، ولكن كان دوره التبيان. إن أنزلنا إليك القرآن بالحق لتبين للناس ما أنزل إليهم، إن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وفصلناه تفصيلا. هذا التبيان لمعاني القرآن الكريم ولتفاسير القرآن الكريم ولدلالات القرآن الكريم وللأحكام الواردة في القرآن الكريم كانت في عصر النبوة يقوم بها صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه هو المبلغ عن رب العزة تبارك وتعالى. وهذا ما تحدث عنه القرآن الكريم في هذا الدور للنبي صلى الله عليه وسلم، لمن يقرأ بتمعن وبتدبر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لو تسمع آيات القرآن الكريم في مسألة الإفتاء بالذات وفي مسألة الحوار عن الفتوى وعن مسائل الفقه الإسلامي، تجد دائما الآيات القرآنية تتحدث عن أسئلة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي يقول له قل لهم كذا، فيقول القرآن الكريم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ثم يأتي الوحي من الله تبارك وتعالى: قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. دائما يأتي الحوار بهذه الكيفية وبهذه الطريقة التي فهمنا منها وتعلمنا منها أن دور النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة النبوة وفي عصر النبوة في الأحكام الشرعية لم يكن قاصرا فقط على مسألة التبليغ، وإنما كان أيضا له دور آخر صلى الله عليه وسلم، هو أنه هو المبين لهذه الآيات، هو المفسر لها، هو الموضح لكل ما جاء في كتاب الله عز وجل. فكان صلى الله عليه وسلم يفتي فيما يعرض للمسلمين من حوادث، لأن مهمة الفتوى كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، ومهمة التشريع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ما أشار إليه القرآن الكريم عندما تكلم عن مسألة الفتوى، فبين القرآن الكريم أن مسألة الفتوى هذه هي مقام جليل وأمر خطير وخطب جلل لا يستطيع أن يقوم به أو أن يقوم به أي شخص، وإنما هذه المهمة أو موضوع الفتوى في الأساس هو من المولى تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أعطى المولى تبارك وتعالى هذه المهمة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك للعلماء ولأولي النهى من الأمة. لو تسمع آيات القرآن الكريم وتتدبر فيها أيضا، فتجد أن الآيات التي تحدثت عن الفتوى وعن صدورها تتكلم وتقول: يستفتونك قل الله يفتيكم في النساء، ويستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم. فلو دققت النظر ولو دققت التفكير لعلمت أن مسألة الفتوى لم تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من الله عز وجل. ثم بعد ذلك تأتي مهمة الفتوى من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قلت سابقا بسؤال الناس يسألونك عن كذا، فيأتي السؤال من المولى، فيأتي الإجابة من المولى بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: قل هو أذى، أو قل هو كذا، كما جاء في آيات القرآن الكريم التي تحدثت إليها سابقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عصر النبوة كان هو المبلغ، وكان هو المفسر، وكان هو المفتي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الذي يقضي بين المتخاصمين، فكان قاضيا صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل وبتشريعه صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم هو المرجع الأول الذي يرجع إليه كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منه يتعلمون، وإليه يختصمون، وبه يأتمون، وكان مرجعه في كل ذلك صلى الله عليه وسلم، وكان اعتماده في كل هذه الأمور كان على ما تعلمه من الوحي الكريم، حيث قال القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والوحي كما تعلمون قد يكون قرآنا فصلت آياته فيبلغها النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وتفسيرا، وقد يكون الوحي هذا معنا يلقى إليه بالإلهام فيحدث به صلى الله عليه وسلم بأصحابه، يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي أصحابه بلفظ النبي، ولكن بإلهام من الله تبارك وتعالى. وهذه هي السنة كما تعلمون وكما تعرفون، معبرا عنه بعبارته ولفظه أو بفعله وتصرفه أو بتقريره، أيا كان هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر تميزت به الأحكام الشرعية وعرف به الفقه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن الفقه من طبيعته أنه يتسم بالواقعية، بمعنى أن الأحكام الشرعية دائما تكون مرتبطة بالعصر وبالزمن وبالواقع الذي يعيش فيه الإنسان، فكانت الأحداث تقع ثم يأتي الوحي بعد ذلك، إما مشرعا مشرعا لها بالتحليل أو مشرعا لها بالتحريم، فلم يكن هناك أي مسائل افتراضية كما جاء بعد ذلك في عصور الفقه التي سوف نتحدث عنها. فكانت ميزة الفقه وميزة الأحكام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فقها كما نقول فقها واقعيا، ولم يكن فقها افتراضيا. لم يكن الفقه في عصر النبوة فقها يعتمد على افتراض مسائل معينة ثم بعد ذلك الإجابة عنها، وإنما كان الأمر قاصرا فقط على الحوادث التي تحدث، فتحدث الحادثة ثم بعد ذلك ينزل الوحي مبينا لحكم تلك الحادثة، كما تكلم القرآن الكريم مثلا في قضية الظهار التي تعلمونها جيدا في سورة المجادلة أو في سورة المجادلة، عندما وقع الظهار ما بين هذه المرأة أو هذه الصحابية السيدة خويلة وما بين زوجها، فجاء القرآن الكريم وبعد ذلك متحدثا عن الأحكام التي تتعلق بالظهار وكيف أن هذا الظهار هو من أفعال الجاهلية وهو ليس من الإسلام، وإنكم لتقولون منكرا من القول وزورا، فمن أراد أن يترك زوجته فلا ينبغي عليه أن يتركها بمثل هذا الفرق أو بمثل هذه الفرقة، وإنما ينبغي عليه أن يستخدم وسيلة الانفصال المعروفة في الشريعة الإسلامية ألا وهي الطلاق. ثم بعد ذلك أراد أن يضع القرآن الكريم الحل لهذه المسألة للذين يريدون أن يرجعوا عن ظهارهم، ينبغي عليهم حتى يقربوا من زوجاتهم أن يقدموا كفارة الظهار. هكذا كانت الأحداث تقع، ثم تأتي بعد ذلك الأحكام الفقهية، وتأتي بعد ذلك المسائل الفقهية تجيب عن كل هذه الأحداث. وأحيانا كان لا ينزل الوحي ببيان الحكم الشرعي ويتأخر نزول الوحي، وليس هذا من فراغ وإنما من أجل أن يتعلم الصحابة كيفية الاجتهاد في المسائل الفقهية. فعندما كانت تحدث الحادثة ولا ينزل الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه المسألة ويعمل فيها برأيه ويأمر بالعمل بما وصل إليه اجتهاده، وكان يأمر الصحابة أيضا أنهم يجتهدون فيما ليس من أمور متعارضة مع كتاب الله عز وجل ولا سنة نبيه، وكان صلى الله عليه وسلم يدربهم على هذا الاجتهاد في الكثير من الأعمال الشرعية. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت طريقة الفقه في عصر النبوة. فإذا ما جاء الحكم مخالفا بعد ذلك لما جاء به الوحي، فكان الوحي ينزل بعد ذلك مصوبا لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يقر على اجتهاد لا يوافق الوحي أبدا. وهناك أمثلة كثيرة تبين أن الفقه كان افتراضيا وأن الأحداث كانت تقع أولا ثم يأتي بعد ذلك التشريع موافقا لهذه المسائل. فقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في شأن غزوة بدر، هؤلاء الأسرى الذين أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر من الغزوة الأولى، وحدث فيها خلاف ولم ينزل الوحي مبينا في كيفية كيفية التصرف مع هؤلاء الأسرى. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم وجمع أصحابه، فقال أبو بكر هم أهلك وعشيرتك، وقال عمر فيهم قولا أنه لا بد من أن يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما عاملوه، وأن يقتص منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة على رأي أبي بكر، فجاء الوحي بعد ذلك مؤيدا لما قال به عمر، وهذا ما سماه العلماء بعد ذلك بموافقات عمر للقرآن الكريم. كذلك في مكان بدر نفسه اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل الوحي بعد ذلك مبينا لهذا الأمر. الشاهد هو أنني في فترة عصر النبوة وفي فترة الفقه في هذه المرحلة لم يكن هناك علم معروف بعلم الفقه أو علم الأحكام الشرعية، ولم يشتهر في تلك الفترة ما يسمى بالمذاهب الفقهية ولا كذلك الفقهاء. انتهى عصر النبوة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بعد ذلك عصر جديد من عصور الفقه الإسلامي، ألا وهو عصر الصحابة وما يسمى بعصر كبار الصحابة أو الخلفاء الراشدين. يعني إحنا لو أردنا أن نقسم هذه المرحلة لقسمناها إلى قسمين، عصر كبار الصحابة وعصر بعد ذلك صغار الصحابة. عصر كبار الصحابة يمكن يبدأ من فترة 11 هجريا لغاية سنة 40 تقريبا هجريا، وما يسمى بعصر الخلفاء الراشدين. ثم عصر بعد ذلك صغار الصحابة الذي يبدأ بعد عصر الخلفاء الراشدين الأربعة من سنة 40 إلى ما بعد ذلك، أو إلى أول القرن من الثاني الهجري. في هذه المرحلة الكبيرة من ناحية السنوات العمرية نجد أن الفقه الإسلامي والأحكام الشرعية مرت بالعديد من الأمور وبالعديد من الأحداث. كان من أهمها أن الخلفاء الراشدون جاءوا بعد عصر النبوة مباشرة، ولم يكن هناك فاصل زمني يجعل كل ما كان موجودا في عصر النبوة يختلف. فهؤلاء هم الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين تعلموا منه العلم، هم الذين تلقوا منه القرآن الكريم بالتفسير وبالحفظ وبالبيان وبالتبيان وببيان الأحكام الشرعية، هم الذين تلقوا كل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عصر الخلفاء الراشدين وكانت عندهم هذه الحصيلة، وكان عندهم التشريع من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من البيان التفسيري الذي بيانه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هذه المسائل والاجتهادات التي اجتهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد فيها أيضا صحابة رسول الله، وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الاجتهاد. لم يتغير الأمر في بداية عصر الخلفاء الراشدين أو بداية عصر كبار الصحابة كثيرا، ولكن حدثت بعد ذلك أحداث أخرى نجدها أنها قد غيرت في طريقة الأحكام الشرعية وفي الفقه الإسلامي. فالصحابة بعد ذلك ونظرا لاتساع الدولة الإسلامية ودخول الدولة الإسلامية في عصر مثلا سيدنا عمر بن الخطاب في العديد من الفتوحات التي امتدت إلى بلاد الشام وإلى غيرها، ودخول الكثير من غير المسلمين في الدين الإسلامي وفي الإسلام. وجد الصحابة أنفسهم أمام نظم وعادات لم يكن لهم بها علم من قبل. بلاد هذه التي تم فتحها عن طريق جيوش المسلمين واتساع رقعات الدولة الإسلامية، دخل في الإسلام من هذه البلاد أناس هم ليسوا بعرب ولا يتحدثون اللغة العربية. ولذلك وجدوا الصحابة أنفسهم أمام نظم وعادات تختلف عن نظم وعادات شبه الجزيرة العربية. تم علاقة هذا بالفقه الإسلامي. أنا قلت لك سابقا وقلت لكم سابقا إن الفقه هو واقعي ويتحدث عن الواقع الموجود ويعطي الأحكام الفقهية للواقع الذي يعيش فيه الإنسان. فهذا هو الواقع الموجود الآن في حياة الصحابة. لم يكن الأمر على ما كان عليه في عصر النبوة، استجدت مسائل ووجدت أحداث ووجدت معاملات، ودخل أناس في الإسلام هم لا يتحدثون باللغة العربية ويحتاجون إلى الإفتاء في العديد من هذه المسائل، بالإضافة إلى أنهم لا يفهمون لغة القرآن الكريم ولا يفهمون أحكامه ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك جعل الصحابة أمام موقف لا بد فيه من بيانه وتبيانه حتى تصبح الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ولكل مكان. فلذلك كان الصحابة أمام هذه الأحداث وهذه الأمور المستجدة على فريقين: فريق تراجع إلى الوراء وقال ليس لي أمر بالفتوى ولا لي علاقة بالفقه، وإن هذا الأمر هو أمر خطير وأمر شديد وليس من حقي أنا أن أتصدى لهذه المسألة. وهناك من الصحابة من حمل على عاتقه هذا الأمر ودخل في هذه المسألة واعتبر نفسه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم هم أهل الفقه وهم أهل العلم، فبدأوا يتصدون لهذه المسألة. فأصبح الصحابة في هذا الأمر على فريقين، أو قل على 3 أضراب: فريق ممتنع عن الفتوى وعن الإفتاء كمثل أبي بكر الصديق الذي قيل له عندما عرضت له مسألة معينة حتى يقول فيها برأي أو يفتي فيها بحكم شرعي، فقال كلمة مشهورة: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله عز وجل أو في حرف من كتاب الله عز وجل بغير ما أراده الله عز وجل وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر حريص جدا في هذه المسألة ولا يتسرع في الفتوى، وكان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد كلها، فكان يمتنع عن الفتوى. وهذه السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ممن توسط في هذا الأمر، وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب النساء إلى رسول الله، وكانت الأجدر أن تتولى هي مسألة الفتوى، وإن قالت شيء لا ينكر عليها أحد، ولكنها تعلم أن هذا المقام هو مقام شديد وأمر خطير ولا يتصدى له إلا أولي النهى وإلا العلماء العارفون في هذا الأمر بأمر الله عز وجل وبأمر رسوله. ولكن هناك من الصحابة من اجتهدوا في هذا الأمر وعرفوا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا أنفسهم متصدين لمسألة الفتوى ولموضوع الإفتاء، فكانوا على أصناف 7، أو كان من الصحابة الصحابة 7 فقط هم الذين تصدوا لمسألة الفتوى، كان سيدنا عمر، وكان سيدنا علي كرم الله وجهه، وكان سيدنا أبو موسى الأشعري، وكان عبد الله ابن عباس، وكان عبد الله بن زيد، وكان عبد الله ابن عمر، وكان عبد الله ابن مسعود، وكانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ممن اجتهدوا في مسألة الفتوى وفي مسألة الفقه الإسلامي، ولكن لم يعرفوا بمذاهب فقهية، ولم يعرفوا بأنهم فقهاء، ولكن عرف عنهم أنهم هم المتصدون لمسألة الفتوى. فعندما كان يأتي الصحابي والسائل يسأل في مسألة معينة، فكان يحيل السائل إلى هؤلاء السبعة أو إلى واحد من هؤلاء السبعة حتى يفتيه في هذه المسألة. وهناك العديد من الاستشهادات، وهناك العديد من المسائل، وهناك العديد من المناقب التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل كل واحد من هؤلاء السبعة، وبيان قدره وبيان مكانته العلمية التي جعلت الناس يلجؤون إليهم. فهذه هي السيدة عائشة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول للصحابة وللأمة الإسلامية: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، أي السيدة عائشة. وهذا سيدنا عمر الذي جاء الوحي مطابقا للعديد من كلماته وللعديد من أقواله، وهذا سيدنا عبد الله بن زيد الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالفرائد عبد الله بن زيد. وهذا سيدنا عبد الله بن عباس الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو حبر الأمة وترجمانها. وهذا سيدنا علي هو باب مدينة العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قلتهم سابقا والذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجتهدوا في هذه المسائل اجتهادا قويا، وتكلموا بالعديد من المسائل الفقهية، وتحدثوا في كل هذه الأمور، ولم يتركوا أمرا من هذه الأمور إلا ببيانه وتوضيحه كما علمهم صلى الله عليه وسلم، وكما دربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحصول على الحكم الشرعي وفي استنباط الأحكام الشرعية. فهذا مثلا عبد الله بن مسعود تعرض عليه مسألة متعلقة بعدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وهل يكون عدتها بوضع الحمل أم تكون العدة بالنسبة لها بأربعة أشهر وعشرة؟ فنجد سيدنا عبد الله ابن مسعود يقول إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل، واستدل على ذلك بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. واستشهد بهذه الآية وقال إن في هذه الآية، وهي موجودة في سورة الطلاق المسمى بسورة الطلاق الصغرى عنده، قد نزلت بعد سورة النساء الكبرى، لأن الآية التي جاءت في عدة المتوفى عنها جاءت في سورة البقرة في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية هي في سورة البقرة، وكان يطلق على هذه السورة بين صحابة رسول الله بسورة النساء الكبرى، لأنه كانت توجد بها العديد من الأحكام التي تخص النساء، يسألونك عن المحيض ويسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن الكلالة والعديد من المسائل التي ذكرت فيها النساء وآيات الطلاق والإلاء. وكل هذه الآيات التي جاءت في سورة البقرة مما جعل العلماء يشهرون ويطلقون عليها سورة النساء الكبرى. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: هو يسلك طريقا في استنباط الحكم الشرعي والحصول على الفقه وعلى الفتوى في هذه المسألة، وقد وصل إلى فتواه بأن عدة المتوفى عنها الحامل لا تكون بأربعة أشهر وعشرة، وإنما تكون بوضع الحمل. كيف كان دليله على هذه الفتوى، وكيف وصل إلى ذلك الحكم بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم له وباجتهاده وبشهادته لسيدنا عبد الله بن مسعود؟ والدليل الذي اعتمد عليه كما قلت لكم أنه قال: إن هذه الآية وهي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن موجودة في سورة الطلاق، والآية الأولى والتي تتحدث عن أن عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة موجودة في سورة البقرة، وسورة الطلاق قد جاءت بعد سورة البقرة. والقاعدة تقول في أصول الفقه أن المتأخر في الورود أو في النزول ينسخ المتقدم أو يخالف، بمعنى أن سورة الطلاق تحدثت بأن عدة الحوامل المتوفى عنها أو كل الحوامل بالمتوفى عنها وبغير المتوفى عنها تكون هي بوضع مين؟ بوضع الحمل. وقد جاء ذلك بعد سورة البقرة. إذن هذه الآية نسخت الحكم السابق، وكأن الأصل العام أنه كل من يتوفى عنها زوجها وفقا لما جاء في سورة البقرة عليه أن يعتد بأربعة أشهر وعشرة. ثم قيل: طب وما حكم المرأة الحامل في هذه العدة؟ هل تعتد بأربعة أشهر وعشرة ومن ثم تتزوج برجل ويدخل عليها، وبالتالي سوف يكون هناك حمل من الزوج المتوفى، فكيف يحدث ذلك؟ فقيل: إذن لا تكون العدة بالنسبة للحوامل بأربعة أشهر وعشرة، وإنما تكون العدة بوضع الحمل. وهذا هو ما فهمه سيدنا عبد الله ابن مسعود. استخدم سيدنا عبد الله ابن مسعود منهجا أصوليا في تقرير الأحكام، واستخدم العديد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا في الحصول على الحكم الشرعي نتحدث عنه بمشيئة الله تبارك وتعالى، ونكمل هذه المحاضرة فيما يتعلق بالفقه الإسلامي في عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقاء آخر. اللهم اجعل ما كناه زادا إلى حسن المصير إليك، وعتادا إلى يمن القدوم عليك، إنه بكل جميل كفيل، هو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.